الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بنى الحياة الدنيا على قاعدة الابتلاء، وجعل الإنسان مبتلا في الحياة ما دام حيا. يبتليه الله تبارك وتعالى بالطاعة، ويبتليه بالمعصية، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالحسنة، ويبتليه الله تبارك وتعالى بالسيئة. فجعل الله تبارك وتعالى الحياة مبنية على قاعدة الابتلاء، والإنسان لا ينفك عن الابتلاء طالما في الحياة. فإذا مات فإنه يكون مسؤولا عما قدم من العمل، سواء كان عملا صالحا أم كان عملا سيئا. فالحياة الدنيا مبنية على قاعدة الابتلاء، والحياة الآخرة مبنية على قاعدة المسؤولية. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أنه يبتلي الناس بالشر، ويبتليهم بالخير كما يبتليهم بالشر، لينظر ما هم فاعلون فيما آتاهم وأنعم عليهم من النعم الظاهرة والباطنة. ولما كانت الحياة الدنيا مبنية على قاعدة الابتلاء، فإنه لا ينجي العبد من الوقوع في الفشل والإخفاق في الامتحان إلا الصبر. وجعل الله تبارك وتعالى الصبر عظيم المنزلة عنده جدا، فجعله نصف الإيمان، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح الموقوف: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، والصبر حبس النفس على ما تكره، الصبر هو حبس النفس على ما تكره. وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يحبس الإنسان القلب عن التسخط على المقدور على ما قدره الله تبارك وتعالى باطنا، أن يحبس الإنسان القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يحبس اللسان عن الشكوى ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الأخذ بما حرم الله جل وعلا. فإذا قدر الله تبارك وتعالى أمرا من المقادير غير المواتية، من المقادير غير الملائمة للعبد، التي لا يحبها العبد، والتي لا تواتيه على نحو يرضيه، فإذا قدر الله تبارك وتعالى من تلك المقادير غير المواتية شيئا، فعلى القلب أن يتحمل راضيا، أن يرضى عن الله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى هو الخير، وأن الله جل وعلا أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأن الله جل وعلا لم يخلق الناس في هذه الحياة ليعنفهم، ولم يخلقهم الله تبارك وتعالى ليشقيهم، وإنما جعل الحياة ممرا ومعبرا ومزرعة للآخرة. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فقد أساء على نفسه. فعلى الإنسان إذا قدر الله تبارك وتعالى عليه أمرا من الأمور غير المواتية، ومن المقادير غير الملائمة لحاله مما لا يرضيه، أن يستشعر الرضا في قلبه باطنا، أو على الأقل لا يتسخط على مقدور الله تبارك وتعالى فيه بقلبه باطنا، فيحبس القلب عن التسخط على المقدور، ويحبس اللسان عن الشكوى. لأن الإنسان إذا شكى الله تبارك وتعالى، وشكى مقادير الله تبارك وتعالى فيه لخلقه، فإنه يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. الإنسان إذا شكى ربه فإنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، إذا شكى ربه إلى خلقه فإنه لا يصنع شيئا، وما زاد على أن شكى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء إلى الذي لا يرحمه، لأن الخلق لا يرحمون أحدا. فالإنسان عليه أن يمسك اللسان عن الشكوى ظاهرا، بل عليه أن يلهج بالحمد لله تبارك وتعالى الذي أحسن إليه وأنعم عليه، لأنه لا يدري أين يكون صالحه، ولا يدري أين فائدة ونتيجة ما يأتيه من مقادير الله تبارك وتعالى. ولربما أعطى الله تبارك وتعالى عبدا الدنيا فكانت سببا لهلاكه، ولربما أنعم الله تبارك وتعالى على عبد ببلية فكانت سببا لنجاته. فعليه أن يمسك اللسان عن الشكوى، وألا يتسخط على المقدور باطنا، ويحبس اللسان عن الشكوى باللفظ ظاهرة. وإذا ما جاءت مصيبة أو وقع أمر يسوء مما لا يحبه العبد ولا يرضاه في حياته على حسب مواضعاته لنفسه، فعليه أن يحبس الجوارح عن أن تتورط فيما يكره الله تبارك وتعالى، مثل ما يتأتى من كثير من ضعفة الرجال ومن النساء عموما من خمش الوجوه ولطم الوجوه ونتف الشعور وشق الجيوب عند وقوع مصيبة الموت، وذلك لا يرفع شيئا من قدر الله تبارك وتعالى، فقدر الله نافذ، وهؤلاء يحاربون الله تبارك وتعالى فيما قدره وقضى. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وهو مقام من المقامات العلية التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على من أحسن إليه وأنعم عليه في هذه الحياة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بل إن عامة الشرور التي في الحياة وعامة ما يقع من الخلافات بين الناس إنما هي من قلة الصبر، فإن الإنسان إذا لم يصبر شيئا ما عن معصية الله تبارك وتعالى يقع فيه، الإنسان إذا لم يصبر عن معصية الله تبارك وتعالى شيئا يقع فيها، والإنسان إذا لم يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى شيئا قليلا فإنه يجتنبها ويبتعد عنها. فعلى الإنسان أن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على قدر الله تبارك وتعالى فيه. وعامة الشرور التي تقع في الحياة إنما هي من قلة الصبر، ومعلوم تلك القصة التي كانت بين عنترة، وهو مشهور بفروسيته مضروب به المثل في ذلك، حتى إنه صار مثلا في الشجاعة والإقدام وهزيمة الأعداء. هنالك قصة مشهورة عنه أن رجلا قال له: ما أعظم ما تأتي به من أمور الشجاعة، وأنا أريد أن أتعلم منك ذلك. فقال له: أمر يسير، هات أصبعك. فأخذ أصبعه فوضعه بين أسنانه، وجعل أصبعه أصبع نفسه بين أسنان صاحبه، بعدما أخبره أن على كل منهما أن يعض أخاه على قدر ما يستطيع وبغاية القوة. فلما أن أخذ كل منهما يعض بأسنانه على أصبع أخيه، صرخ الرجل، فخلص عنترة أصبعه من فمه، ثم قال له: لو أنك انتظرت لحظة واحدة، لو انتظرت لحظة واحدة لصرخت أنا. ولذلك كانوا يقولون قديما: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. فلو أن الإنسان تأمل في هذه المعاني لكان هنالك خير كثير. عامة الشرور التي تقع وعامة الخلافات التي تدب بين الناس إنما هي بسبب قلة الصبر. الخلافات التي تكون في البيوت سببها قلة الصبر. العقوق الذي يكون من الأبناء للآباء سببه قلة الصبر. الجحود الذي يتأتى من إنكار النعمة للمنعم من المنعم عليه لمن أنعم أيضا إنما تكون من قلة الصبر. حتى تلك المسائل التي تتم بين الموظفين في المصالح والمؤسسات المختلفة من تطفيفهم في الأعمال وعدم إحسانهم وإتقانهم لما كلفوا به من تلك الأعمال، كل ذلك من قلة الصبر. ولو أن تلك المؤسسات أحسنت لأجرت دورات تدريبية للموظفين على قوة التحمل والصبر، ولو فعلت ذلك لانتقل الموظفون من رتبة موظف إلى رتبة بني آدم، ولكن الله تبارك وتعالى المستعان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الطهور النظافة، الوضوء، الغسل شطر الإيمان، نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. لو تأملت في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت دقة شديدة جدا فيما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللفظ والتعبير هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصبر ضياء. الله تبارك وتعالى جعل القمر نورا والشمس ضياء. نور القمر ليس فيه حرارة، فالإنسان إذا تعرض لنور القمر هو نور من غير حرارة، وأما ضياء الشمس فنور فيه حرارة، ومتى وجدت هذه الحرارة كانت منفصلة انفصالا كاملا عن النور الذي هو نور بغير حرارة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الصلاة نور يعني ليس فيها لون من ألوان الابتلاء، وليست فيها حرارة، بل هي سكينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصبر فضياء، فيه حرارة، فيه قسوة، فيه تحمل، يحتاج إلى بذل مجهود، كما أن نور الشمس ضياؤها فيه حرارة وتحتاج إلى تحمل وصبر من أجل أن يبقى الإنسان تحت ذلك الضياء وقتا طويلا. وأما نور القمر الله تبارك وتعالى جعله نورا خالصا بغير ما حرارة، لأنه يجعل الله تبارك وتعالى ذلك انعكاسا بضوء الشمس على صفحة القمر، ثم ينعكس على الأرض فيصير نورا خالصا بلا حرارة. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه، فشبه الحياة بالسوق، والناس جميعا يخرجون إلى السوق في الصباح يغدو، كل الناس يغدو، يذهبون إلى السوق، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتقها من النار بالعمل الصالح والبعد عن الطالح من العمل والبعد عن السيئات، وإما أن يوبقها يعني أن يهلكها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا فهو في الحالين على الخير بفضل الله جل وعلا، وهو آخذ لأجره من عند ربه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، أو يدعو غير الله في كشفه. إذا ما جاء الإنسان شيء من البلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، ولكن يعلم أن ذلك الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن قدر الله تبارك وتعالى فيه نافذ، وأن الإنسان ليس في الحياة إلا عبدا يبتليه ربه كما يشاء ويصنع به ما يريد. وإذا دعا الله تبارك وتعالى في كشف ذلك البلاء كان له كفارة وطهورا، وأما إذا دعا غير الله تبارك وتعالى في كشف البلاء فإن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك عليه ابتلاء بما يسوءه، وتكون عاقبته ومآله إلى النار. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالله تبارك وتعالى يعطي الصالحين البلاء على قدر صلاحهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض وعليه قطيفة، فوضع أبو سعيد يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ يعني ما أشد الحمى التي نزلت بك يا رسول الله؟ فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون، وكان أحدهم يبتلى بالقمل المعروف حتى يقتله، بلاء لا يستطيع أن يتخلص منه مهما بدل، لأنه مسلط عليه بأمر الله جل وعلا حتى يقتله. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، وهو بلاء عجيب جدا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يوجه إليه المصيبة ويصيبه ببلاء. وقديما كنا نقرأ أن الصالحين كان الواحد منهم إذا ما عاش في رواد من العيش وبلهنية من غير أن يصيبه شيء فإنه يكون متوجسا خيفة عسى أن يكون استدراجا. وكانت المرأة الصالحة قديما تلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا، حتى إنه كان مما ذكر الصالحون أن امرأة من الصالحات كانت عند زوجها سنين عددا، وكان زوجها في صحة جيدة وحال موسعة لا يصيبه شيء لا في جسده ولا في ماله ولا في أولاده. فقالت له يوما: يا فلان، لابد أن نذهب إلى القاضي من أجل أن نطلق، لأنه ليس لي أن أعيش معك بعد. فقال: ويحك، هل أسأت إليك؟ فقالت: والله ما أسأت إلي قط. قال: فلما إذن؟ قالت: إني معك منذ كذا وكذا من السنين لم يصبك شيء، فأخشى أن لا تكون عند الله تبارك وتعالى ذا قدر، ولو كنت ذا قدر عند الله تبارك وتعالى لأصاب منك، لجاءك شيء في بدنك، لوقع عليك شيء في مالك، لأصبت في شيء في أولادك. فقال لها: يا هذه اتق الله. قالت: لابد. فلما خرج معا عثرت رجله بحجر فقلعت ظفره، فقالت: الآن نعود، ورضيت عنه. إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. يعني يمكن أن تكون لك المنزلة العالية عند الله وتكون في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكن العمل لا يبلغ، عملك لا يبلغك هذه المنزلة العالية، فما الشأن إذن؟ يبتليك الله تبارك وتعالى، وما يزال يبتليك وما يزال يبتليك، لأن العمل لا يبلغ، ولأن الله تبارك وتعالى من بالمنزلة العالية. ف فما يزال يبتلي العبد حتى يبلغه المنزلة التي ينزله إياها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل. يعني يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ولكن العمل لا يبلغ. فإذا لم يبلغ العمل وقد سبقت له المنزلة من الله، استجاب الله للدعاء، ولكن العمل لا يبلغ تلك المنزلة. ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. وجعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين خاصة أجرا عظيما في كل شيء، فما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئات، حتى الهم. والهم لا ينفك عن إنسان أبدا طالما كان عاقلا. وأما المجانين فإنهم يحيون في دنيا أخرى، وأما الإنسان العاقل الحي فإن الهم لا يتركه أبدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا، بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قصة بها من خطاياه يوم القيامة، يعني إلا نقص من خطاياه بقدر تلك الشوكة التي أصابه الله تبارك وتعالى بها من أجل أن يرفع أجره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسلم له حال خاص، وكانت عائشة رضوان الله عليها يوما ببيتها، فدخل شباب من قريش وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالت: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. والفسطاط هو تلك الخيمة التي تنصب ينزل فيها الناس، والطنب هي تلك الأوتاد التي تكون مشدودا إليها الحبال التي تربط الخيمة، وتقوم القيمة في الوسط على عمود أساسي أو على من تلك الأشياء التي ترفع عليها الخيام. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فالإنسان مهما جاءه من شيء فإن الله تبارك وتعالى إذا ما صبر على ما أصابه به فإن الله تبارك وتعالى يجعل له ذلك أجرا، إذا ما كان هذا الإنسان مسلما لله تبارك وتعالى. لأنه لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه، إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء وهي مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. فيا الله، ما أعظمها من بشريات أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن على المرء أن يسلم لله تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن يكون متوكلا على الله جل وعلا، فإنه إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن يكفر عنه سيئاته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، يعني لزواره، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله، يعني رفع الملكان ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة. يعني إذا مرض الإنسان وجاء أحد يزوره فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى وأن يثني عليه. لأن الملكين اللذين يرسلهما الله تبارك وتعالى إليه يرفعان ذلك الحمد إلى الله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.